إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لله عز وجل في هذه الحياة سنن كونية وسنن شرعية، وقد تلتقي السنة الشرعية مع السنة الكونية في بعض العبادات والطاعات من مثل الزواج. واليوم معنا آيات تعمق سنة لله، وهذه السنة ما ينبغي لأحد أن يغفل عنها، وهي أن المؤمنين لا بد لهم من البلوى. المؤمن لا بد أن يبتلى، بل الإنسان المؤمن كلما ارتفع إيمانه وازداد ازدادت بلواه. فالمؤمن يبتلى بعدو له، فلا بد لكل مؤمن من عدو. وعدو المؤمن نفس تنازعه، وفاسق يشاكسه، ومنافق يداهنه، وكافر يقاتله. المؤمن لا بد أن يكون له عدو، ولا بد أن ينال الشيطان شيئا منه، فإن يئس من أذيته من إيذائه سلط عليه غيره، فيكون نصيب الشيطان منه أن حرش به الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاء للمؤمن حتى يعلم أن هذه الدنيا دار منغصات ودار أنكاد وليست دار نعيم. فمن نظر إلى هذه الدنيا على أنها دار نعيم فهو مخطئ في تشخيصه لهذه الدار، ولا بد من صحة التشخيص. فالدنيا دار بلوى، والإنسان يبتلى حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ومن سنة الله في المبتلين إلى يوم الدين أن يثبتهم وأن يكيد لهم ولا يكيد بهم. والمبتلى يكون على الجادة وهو دائما مع الله. هنالك صنف لا يميز بين البلوى والعقوبة، يعاقب، يشتت، يستنزف، يضعف، وهو يقول: مسكين، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. يا مسكين، هذا ليست بلوى، هذه عقوبة بسبب قصور ارتكب، أنتم تعاقبون ولا تبتلون. ولكن لا يوجد إدراك شرعي مفهيم، إن لك دمج وخلط. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال رحمه الله: لا يثبت الرجل حتى يبتلى، لا يثبت الرجل حتى يبتلى. البلوى تعقبها ثبات وقوة وطراس واجتماع على الله، اجتمع الإنسان على الله عز وجل. والعقوبة يعقبها هزيمة نفسية وتشتت وفرقة وتلاعن. أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في بلائه مكث أيوب عليه السلام في بلائه 16 سنة حتى قذره الناس، فلم يبق إلا رجلان، رجل يغدو عليه ورجل يمسي، فالتقيا يوما هؤلاء الرجلين، فقال أحدهما للآخر والله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما، انظر إليه في بلواه 16 سنة. فأخذ في نفسه، فلما التقى بأيوب قال له ما سمع. أيوب يدرك ويميز بين إيش؟ بين العقوبة وبين الابتلاء. قال فقال له، قال فسكت أيوب عليه السلام ونظر، أرجع الشريط، سكت ونظر ثم قال والله لا أدري ماذا يقول. أيوب عليه السلام قال والله لا أدري ماذا يقول، والله لقد كنت أمر بالرجلين يحلف أحدهما بالله فأرجع أو فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. أسمعه يحلف وأعلم أنه لا يكفر، قال فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق، يعني أنا ما أعرف عن نفسي معصية، فكنت أعظم الله عز وجل حتى كان تعظيمي لربي عز وجل ألا يذكر، لا يذكره الحالف إلا بحق، فكنت أكفر عن يمين غيري. وفي نفس اليوم فرج الله عنه وأعطاه من الأموال وأرجع إليه الشباب وأعاد إليه أهله وماله كما سيأتي معنا في سورة صاد. فإذا أيوب عليه السلام ما كان يعاقب وإنما كان مبتلى، والدليل أن الله أرجع إليه شبابه وأرجع إليه قوته وأرجع إليه أهله وأرجع إليه ماله. فينبغي أيها الإخوة، الواحد منا إن مرض إن ابتلي أن يسأل نفسه وأن يحاسب نفسه بصراحة ووضوح وبعروض وبعرض حاله على الشر، هل هو معاقب أم هل هو مبتلى. فإن كان هنالك تمكين بعد هذا فهؤلاء إيش يكونون؟ يكونون مبتلين. وأما إذا في شتم للرب الدين وعدم أداء الزكوات وتفريط في الصلوات، ما حال هؤلاء؟ مبتلون أم يعاقبون؟ ولو كان الذي يقاتلهم عدو، لله، نعم، ولو كان الذي يقاتلهم عدو من أعداء الله. فمن يحسن تمييز الأشياء ينظر للنتائج بمنظار شرعي واضح، وهذا ليس من الغيب، هذا من معرفة سنة الله. كيف علماء الأرصاد يعرفون سنة الله في الريح؟ علماء الطب يعرفون سنة الله في النمو؟ كيف المجنين؟ فيعرفون هذه السنة، يهيئون للجنين بيئة شبيهة بهذه البيئة فينمو الجنين في الخداج ولا في طفل الأنبوب ولا ما أدري إيش. المسلمون يعرفون سنة الله في الأقوام، والقرآن مليء بهذه السنن، لكن من يفهم؟ من يعرف ماذا يجري؟ المسلم ينبغي أن يعرف ماذا يجري ويرد ذلك كله إلى القرآن، وألا يستغرب من عواقب ما يرى، وألا يظن، ألا ينتظر نصر وفي حقيقة الأمر الدمار، وألا ينتظر الدمار وفي حقيقة الأمر نصر. وذكر لكم شيخ الإسلام ابن تيمية لما حارب في شق حط كان يقسم بالله إيمان مغلظة أن النصر لنا، ما الذي أدراه؟ سنة الله، قراءة القرآن. فيقولون له قل إن شاء الله، فكان يقول إن شاء الله على التحقيق لا التعليق. وفي أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن المراد أن نعلم أن الله عز وجل أنزل كتابه وفيه ذكرنا، فلا ذكر لنا إلا به، ذكرنا فيه، فلا ذكر لنا إلا به. ولذا من سنة الله الشرعية والكونية معا قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن أنتم امشوا في اتجاهه، ذاك العمود قريب مني، إن مشيت باتجاهه ولو مشي السلحفاة وصلت إليه، المهم أن أمشي في الطريق الصحيح. فإن ركبت طائرة ومشيت في اتجاه المعاكس أنا أبتعد عن نصر الله، أليس كذلك؟ حال الناس متعجلين، يتعجلون ويبتعدون عن اتجاه النصر ويقولون متى نصر الله. فمن سئل متى نصر الله، نصر الله قريب، لكن نحن نتوجه إليه، أنهم نحن نمشي في الاتجاه السليم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا كما فعل بالذين من قبلكم. ولهذا قال: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، من قبلنا مستهم البأساء من البأس والضراء من الضر، وهي الأمراض والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وجمع من التابعين: البأساء الفقر، والضراء السقم، ابتلوا بأبدانهم وابتلوا بأموالهم، ابتلوا بالأبدان والأموال. وزلزلوا، خوفوا من الأعداء. تخيل، تأملت معي تعبير القرآن: زلزال، زلزال من الخوف. وزلزلوا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن الخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، لما رأى المسلمون ما يفعل بهم المشركون، يمرون على الياسر يضعون الصخرة العظيمة في الحر القائض واليوم الصائف بعد العري مع الجلد والضرب، فقالوا، قال الخباب: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، اطلب من ربك النصر، ارفع يديك وقل اللهم انصرنا. خلاص، سنة الله في النصر كونية شرعية، وسنته في النصر إن نصرناه نصرنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم من الحق لم ينصر بالدعاء. الدعاء مهم، في بدر كان يدعو، لكن الدعاء لا يكفي. فقال خباب: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، وينشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. وفي رواية: إن أحدكم كانت تحفر له الحفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، فينشر قسمين ويمشط لحمه من دون عظمه، لا يصده ذلك عن دينه شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إذن لا بد من البلوى، لا بد من الابتلاء، لكن نبتلى سنة لله كونية، فإن وقعت نصبر ولا نبلو نحن ربنا. ذكر ابن كثير في ترجمة عيسى عليه السلام قال جاء إبليس لعيسى فقال له أليس ربك بالنافع والضار وهو الحافظ والحامي؟ قال نعم. قال ارمي نفسك عن الجبل وانظر، أدام ربك الحافظ وربك النافع والضار ارمي نفسك عن الجبل وانظر. خلط شيطان حاول يخلق مفاهيم. فقال له عيسى يا هذا أتريدني أن أختبر ربي؟ إن اختبرني ربي صبر، أنا رميت حالي باختبر الله عز وجل، فأنا لا أرمي نفسي على البلاء، لكن إن وقع بي البلاء صبرت. فالإنسان لا يتمنى البلوى، والإنسان يدعو ربه أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن إن وقعت صبر. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم. إخواني من سنن الله العجيبة في النصر أن يقمط العبد من أسبابه وأن يتعلق القلب بربه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أن تقنط من رحمة الله كفر، لكن متى الداعية والرسول، متى الرسول والداعية قنط من الأسباب وتعلق قلبه بالله وقال لا ناصر لنا، جربنا جربنا جربنا جربنا وصار عنده يقين أن الناصر هو الله، الله يأتي بالنصر. فالنصر يأتي لما تنقطع جميع الأسباب إلا بالله المؤمن الحق، وكل شيء بين يديه يعلم أنه هذه الأسباب لا نصر فيها، مثل الرزق، الرزق بيد الله، هذه الأسباب واحد يشقى ويتعب ويكد ويجد ويشتغل ويتعب وفقير، آخر مرتاح والله بس الرزق، ليس كذلك؟ فالإنسان المؤمن يأخذ بالأسباب، أسباب العمل، أسباب الرزق، لكن هذه الأسباب لا وزن لها عنده في حسه في قلبه، هو يعلم أن الله هو الرزاق. كذلك النصر، متى القلب تعلق بالله ولم يهمل الأسباب حينئذ جاءه النصر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في آل البدر مع أن الله قد أراه أي نصرع فلان وأي نصرع فلان وأي نصرع فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله ويسقط ثوبه من كتف من على كتفيه ويضرع إلى الله، يتضرع إلى الله عز وجل بأن ينصره الله. لماذا؟ إعمالا لهذا المعنى، إعمالا لهذا المعنى. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. وفي الحديث عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك يا محمد رجعنا للسؤال والجواب. السؤال والجواب من أين يؤخذ؟ من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن سنته بعد وفاته. لذا قال قل ما أنفقتم من خير. أهم شيء خير ينفق، من الذي ينفق عليه؟ الوالدة. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأولى ما ينفق عليه الوالدان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب رزق الرجل من كسب يده وإن ولده من كسبه. يعني أطيب كسب يأكله الرجل من تعبه، والولد من التعب. أن يأكل الأب من مال أبيه هذا من تعبه. فأولى ما ينفق الإنسان على والديه أولى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام مسلم لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولذا الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد كنز. إن رفع يديه ودعا لابنه استجاب الله له. فالإنسان يحرص على أبيه، يحرص على أن يرضيه. والوالد يحب ويرغب بطبعه وسجيته، وشيء مركوز في فطرته يرغب أن يأكل من مال ابنه حتى يجد الثمار التي بذلها. وأي إنسان بذل جهدا يحب أن يرى ثمرته. وهذا من تعليم الله لنا. بعض الناس قد ينفق ويكثر من النفقة ويهمل والديه. والنبي عليه السلام يقول أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت مالك وأبي؟ أنت ومالك لأبيك، يعني يد الوالد مبسوطة في مال الابن. يعني تعال يا فلان أعطينا كذا أعطينا كذا، بشرط أن لا يلحق به ضرر. ما تراه محتاجا لا يجوز أن يأخذ من مالي ويلحق به ضرر. فليس معنى أنت ومالك لأبيك يعني جميع ما تملك لأبيك. وإلا لماذا قال الله عز وجل فلأبويه لكل واحد منهما السدس في الميراث؟ إذا كان أنت ومالك لأبيك، طب ليش الله أعطى الأب نصيب معين في الميراث؟ إذن ينبغي أن نفهم أنت ومالك لأبيك بآيات الميراث التي تحدد نصيب الأب. فالأب يملك من مال أبيه، أي يده مبسوطة فيه. متى رأى ابنه توسع الله عليه له أن يطلب. لكن إن رأى ابنه محتاجا في عسر في ضيق في شدة فحينئذ ما له أن يأخذ. بإيجاز تعبير بسيط أو سهل نقول الوالد والولد يعيشان في مستوى واحد. يعني ما بصير يكون الوالد عايش في مستوى والابن عايش في مستوى آخر. كلاهما يعيش في مستوى واحد. ماذا ينفقون؟ ماذا تنفق؟ إعطاء الوالد نفقة قدمها الله عز وجل على اليتامى والمساكين. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ثم الأقربين. من الأقربون؟ أقرب الناس إليك الزوجة. الزوجة أن تطعمها وتكسوها هذه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. لكن نحتاج إلى قلوب وإلى نوايا. يشعر الإنسان أنه إن أطعم أتى بالمال هو يعبد الله ويتصدق. وكذلك الأقربين. أختك الفقيرة إن قطعتها ليس إثمك إن كنت غنيا كإثم شقيقك إن قطعها وكان فقيرا. فقطيعتك مصيبتان، قطيعتك لشقيقتك مصيبتان إن كانت فقيرة وأنت غني. أخوك الفقير انقطع مصيبة، أما أنت مصيبتان. والمصيبة الأدهى والأمر ما تكون في قطيعة وما تكون في صلة مال. الصلة الواجبة ليست سواء، صلة الغني غير صلة الفقير، الغني صلته غير صلة الفقير. من كان له مثلا رحم فقير فهذه الصلة الواجبة عليه أن يتفقدها بالصلاة بالزكوات، يتفقدها بالصدقات، هذا شيء زائد. لذا قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك كيف ينفقون فبين لهم تعالى ذلك، أي اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث من أحق الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك، النساء قبل الرجال، أمك وأباك وأختك وأخاك في النفقة والبر. لكن لو اختلف أمر الأب وأمر الأم، الأب أمر بأمر والأم أمرت بأمر، تطيع من؟ تطيع الأب، لأن للأب سلطة على الأم فهو أدرى بتيسير الأمور. لكن لو كانت عندك صدقة وأمك وأبوك كل منهما منفصل عن الآخر، وهذا فقير وهذا فقير، تعطي من أولا؟ تعطي الأم، لأن الأم أحوج بأن تكفى حاجتها، والأب أقوى أن يحصل من غير هذه، غير هذا السبيل. وتلا ميمون هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم الآية، ثم قال هذه مواضع النفقة وما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصوير الخشب ولا كسوة الحيطان. مش النفقة اني امسك ازين حيطان جوامع واحط خشب واحط ديكور وما ادري ايش، والي قريب مات منتحرا بفقره، ما كلفنا الله بالمزمار ولا طبل ولا نعمل ضجيج على النفقة ونجيب كاميرات التلفزيون. هذا المزمار والطبل مراد ميمون، ميمون بن مهران، نفقة بهدوء، نفقة بتمشيها في حياتك الطبيعية، تتفقد، تزور، تحمل شيئا، تعرف ماذا يحتاجون، دون طبل ولا مزمار ولا وضحت الأخشاب. والله يا إخوة يعني بحاجة لأن نعدل مفاهيمنا بالشرع، نرى قلوب طيبة ونوايا حسنة لكن لا نراهم يضبطون الأمور بميزان الشرع. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون فقيها في نفقته وصدقته. ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من معروف فإن الله يعلمه وسيجازيكم على ذلك، أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. ثم قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا نفس كرهت طاعة ليست كره قناعة وعقيدة، كره ثقل، هل هذا كفر؟ ما ليس كفرا، واحد يقول له استحلال هذا ليس كفر. النفس ضعيفة، لو نفس خافت من أسد لا رح جلسين دخل علينا أسد من هنا أسد من هنا من وحالنا، طب الخوف من غير الله كفر؟ طب خفنا من أسد كفر هذا؟ لا، هذا خوف سجية طبع. مش قال موسى وفررت منكم لما خفتكم، خاف موسى عليه السلام كليم الله. فالإنسان في قلبه إنسان ضعيف. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. أنت لله ومتى الله عز وجل أرادك لبيت. فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولا سيما أهل بلاد الشام فهم مرابطون، أهل الرباط أهل الشام. الله أعلم ما معنى هذا الحديث، لكننا متيقنون عليه، ولكننا متيقنون عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وهو كره لكم، أي شديد عليكم. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم. ولذا جعل رزقي تحت سيفي وتحت رمحي، جعل رزقي تحت رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فغنانا المعنوي والمادي في الجهاد. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر ما فيه صلاحكم في الدارين، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. فمصلحتنا الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة في أن نمتثل أمر الله، ليست مصلحتنا الأخروية فقط أن نستجيب لله، لا، وإنما أيضا مصلحتنا إيش؟ الدنيوية. من أراد المصلحة له، من أراد مصلحته، فعليه أن يستجيب لأمر الله في الدنيا. ولذا نختم بكلام ابن القيم وهو بديع، قال في تفسير قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال رحمه الله: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم، أي في الجنة، ومخطئ من ظن إن الفجار لفي جحيم، أي في النار. قال: وإنما إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والنار. فالمؤمن يعلم أن السعادة ليست في الأشياء، قد يكون إنسان سعيد وعيش شكوخ ولا شو ممكن، وقد يكون الإنسان شقيا ويعيش في قصر ممكن ولا شو ممكن. الأبرار في نعيم، الإنسان روح وعقل وبدن، والسعيد من أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل شيء حقه. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجعلنا هداة المهديين، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير ما غريق شر. صلى الله ينفعنا بما نقول وبما نسمع. سألوا سبحانه أن يجعل هذا في صحيفة أعمالنا، وأن يثقل به موازيننا، وأن يتقبله منا يوم نلقاه، يجعله خالصا لوجهه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.